وبين الله تعالى أن هذا الطعام قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، فإذا كان أهله اعتادوا طعاما فإنه يطعم هؤلاء المساكين من أوسط الطعام، لا يعطيهم أقل ولا يلزم بأكثر. فمثلا جرت عادة أواسط الناس الآن أن يطعموا الرز مع شيء من اللحم أو شيء من الدجاج، فنقول أطعمهم هذا الشيء لا حرج فيه. ولو أنك أعطيتهم ما يسمى أيضا بالوجبات، الوجبة التي فيها شيء من الخبز وشيء من اللحم ومشروب عصير وما أشبه ذلك، فهذه أيضا يأكلها الناس ويستفيدون منها ويغتنون بها عن وجبتهم، فهذا صحيح. وربما يكون هذا أيسر، أنك تشتري ما يسمى بالوجبة وتقسمها على 10 بحيث تكفيهم غداء أو عشاء، وهذا كما قلت لك من أيسر ما يكون، لأن كثيرا من الناس يستثقل هذا الشيء، يستثقل أن يوزع رزا أو يطبخ رزا، فيقال هذه الوجبات إذا كانت تعشيه أو تغديه هي كافية. قال بعد أو كسوتهم، يعني يكسو 10 مساكين، والكسوة هذه المراد بها الكسوة التي تكفيه، بمعنى يعطيه ثوبا وإن كان ممن يسترون رؤوسهم يعطيه شماغا، هذه الكسوة بحيث أنه يلبسها ويخرج بها إلى الناس، فلو أعطاه شيئا وأحوجه إلى تكميلها هل هذا يكفي؟ لا يكفي. يعني لو أعطاه ثوبا، فالناس لا يلبسون ثوبا ويكفيهم، لا بد من متمماته. ما متمماته؟ ما يسمى بالشماغ والطاقية، وكذلك ما يكون بالملابس الداخلية، هذه الكسوة، كسوة تغنيه وتكسوه. إذا هذا الأمر الثاني. قال وتحرير رقبة مؤمنة، يشتري رقبة ويحررها، هذه قلنا لك إن على سبيل التأخير. أيها أكثر ثمن يا شيخ نور؟ الرقبة في الغالب، ثم يليها فيما يظهر الكسوة، ثم يليها الإطعام، لكن المسألة مخيرة. لو أنه احتسب قال سوف أختار الرقبة، الرقبة 10,000 وكسوتهم مثلا 200 وإطعامهم 100، نقول أنت مخير بين هذه، لا إشكال فيها. قال فإن لم يجد، إن لم يجد ماذا؟ إن لم يجد السابقات، يعني إذا لم يجد هذه الأمور الثلاثة، فنأتي الآن على سبيل الترتيب. قال صيام 3 أيام متتابعة، متتابعة وجوبا. قال إن لم يكن عذر، فالخصلة الرابعة هذه على سبيل الترتيب، يصوم 3 أيام، لكن المؤلف أفاد أن لا بد تكون متتابعة، مع أن الله عز وجل قال فصيام 3 أيام ولم يذكر في الآية متتابعة، لكن ذكر الفقهاء أن هناك قراءة أخرى فصيام 3 أيام متتابعات، واعتمدوها في الآية. ثم لما اعتمدوها، هل هو اعتماد وجوب أو اعتماد استحباب؟ ماذا يرى المؤلف؟ أنه وجوب، فعلى هذا يصوم 3 أيام متتابعة وجوبا. قال المؤلف إن لم يكن عذر، فإذا كان هناك عذر فلا بأس بأي شيء بعدم التتابع. لو صام يوما ثم سافر، هل السفر عذر يا خالد؟ هل السفر عذر في الإطعام في الصيام؟ يعني إذا أن إنسانا سافر له أن يفطر؟ له أن يفطر. إذا لو صام يوما ثم سافر فإنه يفطر. لو صام يوما ثم مرض، ايش تقول يا آسر؟ مرض، سافر ثم مرض فأفطر، احنا قلنا سافر ولا قلنا صام؟ صام ثم مرض، هل المرض عذر؟ عذر ولا غير عذر؟ ايه مرض، انسان مرض، اصابه تعب في معدته والا في احد اصابع رجله، عذر. اي نعم، إذا المرض عذر، فإنه يفطر ثم يتمم بعد ذلك. إذا الخلاصة أن التتابع لا بد منه ما لم يكن عذر. قال: ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم، وعكسه الكافر. الرقيق ليس أمامه إلا الصيام، والسبب أن الخصالة الأخرى مال، والرقيق ما عنده مال، فإذا يتعين على الرقيق مباشرة أنه يصوم مباشرة. قال: وعكسه الكافر. ركز في هذه، عكسه الكافر، ما المعنى؟ أن الكافر لا يمكن أن يكفر بالصوم، فلا بد أن يكفر بالمال. طيب، هل الكافر عليه كفارة؟ الجواب نعم، ربما هو يهودي أو نصراني وحلف ثم حنث فجاء يستفتينا، ماذا نقول له؟ نقول عليك، أنتم معي أخوان، نقول عليك ماذا؟ نقول عليك إطعام أو كسوة أو تحرير رقبة. إن قال سوف أصوم، نقول الصيام عبادة لا بد لها من إسلام، فلا يصح صيامك. طيب، انتهانا هذا. ها؟ لا، حتى غير الكتابي، لكن أنا مثلت بالكتابي لأن هو الذي قد يكون ملتزما بتدين، لأن الوثني أو الملحد قد لا يكون عنده شيء من هذا. فالكافر عام. طيب، نواصل ولا نكتفي بهذا القدر؟ نواصل. طيب، قال المؤلف: وإخراج الكفارة قبل الحنث، قال: وبعده سواء. هذه مسألة مهمة، وهي أن الكفارة هل لازم يكون قد حنث؟ يعني كما نعبر، لابد نقول اقطع يمينك ثم كفر، أو بإمكانه أن يكفر قبل الحنث. المؤلف يقول: قبل الحنث وبعده. هذا إنسان حلف أن يسافر ثم عدل عن هذه النية، قال: ما المخرج؟ قلنا: كفارة يمين، لأن الكفارة تخرج قبل الحنث وبعده. لكن إن أخرجتها قبل الحنث فإنها تسمى باسم آخر، تسمى تحلة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وإن كانت بعد الحنث فإنها تكون كفارة. ما صورتها؟ هذا إنسان حلف أنه ما يأكل عند صديقه، ثم لزم عليه صديقه فسأل: الآن هل آكل وأكفر؟ نقول: نعم، كل وكفر. ثم يقول: هل أكفر الآن ولا فيما بعد؟ الجواب: أنت مخير، إن كفرت الآن فهذا أحسن وتسمى تحلة، وإن كفرت فيما بعد ماذا تكون؟ كفارة. طيب، هذا إنسان قال: سوف أخرج كفارة يمين، لماذا؟ قال: حتى إذا حلفت فيما بعد، إذا أنا قد كفرت، وأنتم تقولون يجوز قبل الحنث وبعده، هل هذا صحيح؟ ايش تقول يا عبد الرحمن؟ هذا ما يصح. طيب، ما الفرق بينه وبين مسألتنا؟ مسألتنا أن يكفر بعد وجود السبب، بعد وجود السبب اليمين، لكن هذا ما حلف إلى الآن، ففرق بين إخراج الكفارة بعد وجود سببها وقبل وجود سببها. قبل وجود سببها ايش قلنا؟ ما تصح، ما تصح أن تكفر قبل وجود السبب. طيب، قال بعد هذا، قال: ومن حنث، قال: ولو في ألف يمين بالله ولم يكفر فكفارة واحدة. هذه مسألة واضحة، هذا إنسان حلف قال: ولو في ألف يمين. ألف هنا هل هو مقصود؟ هذا للمبالغة، يعني ولو حلف ولو في عشرة أيمان، ولو في مئة، فالعدد هنا يراد به التكرار في اليمين، وليس باللازم أن يكون ألفا. قال: ولم يكفر، قال: فكفارة واحدة، يعني حلف أن يتصدق ثم أكد هذا وحلف ثانية، ثم لم يزل يحلف على هذا الشيء وأنه سوف يتصدق، فلم يتصدق وعدل عن هذا. فهنا في هذه الحال تلزم كفارة واحدة، ما دام لم يكفر عن الحلف الأول فتلزم كفارة واحدة. ومرت معنا هذه ويعبرون عنها بأنها تتداخل الأيمان، تتداخل الأيمان. لكن المؤلف لم يشر هل لا بد أن يكون المحلوف عليه نفس الأول ولا يختلف، بمعنى لو حلف أنه يسافر، وحلف أنه مثلا يتصدق، وحلف أنه مثلا يحضر كذا، أيمان مختلفة، فهل هذا تجزي فيه كفارة واحدة؟ هذه مسألة خلافية، والمشهور أنه لا بد لكل يمين من كفارة لأنها أيمان مختلفة. فنحمل كلام المؤلف على أنه حلف على شيء واحد كما قلنا مثاله، لكن لو تغيرت وتعددت فإنه لا بد لكل يمين كفارة واحدة. إذا انتهينا من هذا الفصل، ماذا استفدنا منه؟ استفدنا معرفة كفارة اليمين وأنها على التخيير والترتيب، تخيير وترتيب. طيب بعد هذا يا أحمد ماذا عندك؟ جامع الأيمان، عندك السؤال؟ هاته بسرعة. نعم هو كذلك، لا حتى لو باع نفسه، كاتب نفسه، كاتب سيده، حتى ولو كان المكاتب عبد، ما دام ما انتهى من المكاتبة فهو عبد، فلا يمكن أن يكفر إلا بالصيام. قال باب جامع الأيمان، قال يرجع في الأيمان إلى نية الحالف. هذا كما قلت لك من أهم الأبواب، بمعنى أن الذي حلف ما المرجع في اليمين؟ ماذا يعني نلزمه؟ قال المؤلف يرجع في الأيمان إلى نية الحالف، هذه رقم واحد، أن نرجع إلى نيته، والنية من يبينها؟ الحالف هو الذي يبينها. قال المؤلف فمن دعي لغداء، قال فحلف لا يتغدى، قال لم يحنث بغداء غيره إن قصده، لم يحلف بغداء غيره إن قصده. واضح الكلام، حلف ألا يتغدى هو، ثم إنه تغدى غيره، غيره ما لك دخل فيه، أنت لم تحلف ألا يتغدى مثلا صديقك أو لا تتغدى أنت وصديقك، فالنية هنا تنصرف إليك أنت. قال لم يحنث بغداء غيره إن قصده، إن قصد ماذا؟ إن قصد غداء نفسه. طيب أو حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل حكما، فلا يحنث بالدخول في غيره، هذه أوضح من التي قبلها. قال والله لا أدخل بيت زيد ثم رأيناه بعد يومين عنده، قلنا يا فلان أنت حلفت، قال أنا قصدت في ذلك اليوم، فماذا نقول؟ نقول خلاص يقبل، قبل حكما، قال فلا يحنث بالدخول في يوم غيره. قال وإن قال لا عدت رأيتك تدخلين دار فلان، انتبه الكلام هنا، قال لا عدت رأيتك تدخلين بيت فلان، من يخاطب؟ زوجته. انتبه للمثال الغريب، يخاطب زوجته يقول انتبه يا فلانة لا عدت رأيتك تدخلين بيت فلان، يعني لو أردنا أن نحولها إلى اللغة الدارجة ماذا يقول؟ يقول لا شوفت تدخلين دار فلان، لا شوفت تروحين للجيران أو تروحين لبيت فلان مثلا من الناس، هذه عبارته. ما الحكم؟ قال المؤلف: ينوي منعها. قال: فدخلتها حنث ولو لم يرها. لو أن هذه المرأة لما ذهب زوجها إلى العمل ذهبت إلى بيت فلان وقالت: خلاص أنت تقول في اليمين لا عدت رأيتك، وأنت ما رأيتها، أنا ذهبت إليه من حيث لم ترني. فالمقصود لما قال لا عدت رأيتك، ما المقصود؟ أنه يمنع ذهابا، ينوي منع ذهابها. فكونه يراها أو لا يراها هل هو مقصود؟ هذا غير مقصود. وهذا يحدث، تأتي إلى شخص تقول لا أشوفك في هذا المكان أو لا أراك في هذا المسجد، فلو أنه جاء وأنت لم تره فإنه يعتبر حنث، والسبب واضح أنه أراد أنه لا يفعل هذا الشيء. وكما قلت لك كلمة لا أراك أو لا أشوفك هذه مهم مقصودة، المقصود المنع. إذا ننتهي من هذا الفصل، وخلاصته أنه يرجع في نية الحالف أول ما يرجع إلى النية، يرجع إلى النية. طيب، قال: فإن لم ينوي شيئا، قال: رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. اليمين لها سبب ولها شيء جعلها تهيج. وش معنى تهيج؟ وما هيجها يعني ما تسبب فيها أو ما أثارها أو ما أشبه ذلك. انتبه للمثال. قال: فمن حلف لا يقضين زيدا حقه غدا. جاء زيد يطالب بحقه، قال: والله أقضيك حقك غدا، غدا يوم الثلاثاء. قال: فقضاه قبله، يعني في الليل، الليلة هذه لما صارت الساعة 10 طرق عليه الباب وقال: خذ حقك. هو ماذا قال؟ قال: غدا. وجابه وأتى به الليلة، ما الحكم؟ هل يحنث؟ لم يحنث، لأنه إنما قال غدا يريد أنه ملتزم وأنه لن يتأخر. انتبه المثال الثاني. قال: لا أبيع أو لا يبيع كذا إلا بمئة. ما صورتها يا عبد الرحمن؟ قال: لا أبيع كذا إلا بمئة، فباعه بأكثر. أعطني مثالا. قال: لا أبيع مثلا، أعطنا شيء، الكرسي مثلا، لا أبيع الكرسي إلا بمئة، ثم باعه ب120، هل يحنث؟ طيب، هو حالف أنه ما يبيعه إلا بمئة ولم باعه ب120، لماذا لا يحنث؟ ايش تقول عبد العزيز؟ لأنه ما يمكن ينزل عن 100، هذا مقصوده. لكنه لو جاء زود الحمد لله هذا رزق. إذا هذه واضحة. قال: أو لا يدخلوا بلد كذا لظلم فيها، يعني في بلد من البلدان ظلم، وقال: والله لا أدخل هذه البلد، يخشى أن يظلم فيها. قال: فزال. ما الذي زال؟ الظلم، ودخلها، أيضا لا يحنث. قال: لا يكلم زيدا لشربه الخمر، فكلمه. قال: وقد تركه، أيضا لا يحنث، لأن إنما حلف أن لا يكلمه لتعاطيه هذه الكبيرة وهي شرب الخمر، فلما تاب منه فإنه لا يحنث. الخلاصة أنه إذا ما كان فيه نية إننا نرجع إلى أي شيء؟ إلى السبب. والسبب يعني يستدل عليه بالقرينة وما أشبه ذلك. انتهينا من هذا. هل يمكن أن يوجد إنسان ليس له نية وليس هناك سبب؟ ممكن، لا فيه نية ولا فيه سبب. ما الحل؟ قال: فإن عدم النية والسبب، قال: رجع إلى التعيين. وش التعيين؟ التخصيص، التخصيص، التعيين بمعنى التخصيص. انتبه للمثال. قال: فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه، هل هذا تعيين؟ هذه إشارة تعيين. قال: فدخلها. قال: وقد باعها. من الذي باعها؟ فلان. قال: أو وهي فضاء. أو وهي فضاء، أين ذهبت الدار؟ ها؟ حملها إلى مكان ثاني. ممكن، ممكن في بيوت يعني تحمل تنقل بطريقة الحمل والوينش، ممكن، أو ربما هدمها. المهم أن صارت فضاء. ننظر أيضا. قال: أولى كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمهم. قال: والله لا أكلم هذا الصبي. ثم مضت السنوات وصار ما شاء الله شيخا. لو قال فصار شابا ما تكون أحسن؟ أو يبعد عن الشبهة. المهم صار شيخا. قال: وكلمهم. قال: أولى أكلت هذا الرطب فصار تمرا، يعني مضى زمن فتحول الرطب إلى تمر. قال: ثم أكله حنث في الجميع. حنث، لماذا حنث؟ لأنه عين. انتبه، إن كنا قلنا لم يحنث في مثال سابق فسبق لسان، حنث في الجميع. والسبب في الحنث في الجميع أنه عين، فهو لما قال: لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا، الآن اليمين انصرفت إلى أي شيء؟ إلى هذا الموجود الذي عينه وخصصه. طيب، فإن قال: أنا قصدت الرطب والآن تمر، ايش نقول له؟ نقول: رجعنا إلى النية، نحن كلامنا الآن ليس عنده نية. طيب، لو قال: أنا قصدت الرطب فصار تمرا، لأن الرطب قال يؤثر مثلا على صحتك، والتمر أقل تأثيرا، فماذا نقول؟ رجعنا إلى السبب. فكلامنا الآن يا أسلم في إنسان ليس عنده نية ولا عنده تعيين ولا عنده سبب. فنرجع الآن إلى التعيين. التعيين رقم كم؟ رقم 3. طيب، ممكن إنسان عدم النية وعدم السبب وعدم التعيين، ننظر هل له حل؟ قال: فإن عدمت النية أو عدم النية والسبب والتعيين، قال: رجع إلى ما تناوله الاسم، وهو 3: شرعي وعرفي، فعرفي فلغوي. ما عنده لا نية ولا سبب ولا تعيين، نقول: نقف مع هذه الكلمة، ما دلالتها في الشرع؟ ما دلالتها في العرف؟ ما دلالتها في اللغة؟ والدلالات هذه مرتبة، انتبه لها: شرعي ثم عرفي ثم لغوي. قال: فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرع وتتناول الصحيح منه. إذن إذا كان عندنا كلمة إننا نجريها على العرف الشرعي، ما دلالتها شرعا فنعامل بالدلالة الشرعية. إنسان حلف أنه لا يصلي في بيته، وإنما سيصلي في المسجد، ثم قلنا: هذا يمينك، حلفت أن لا تصلي إلا في المسجد. ثم ذهب إلى بيته وصار يدعو، هل الدعاء صلاة؟ ها؟ في اللغة نعم، لكن الصلاة في الشرع ما هي؟ معروفة، الصلاة ذات الركوع والسجود. فإذا لما دعا في المكان إن ما يعتبر خالف يمينه، وإن كان الدعاء يسمى صلاة. ما الدليل على أن الدعاء يسمى صلاة؟ ها؟ ولا تصلي على أحد منهما أبدا، يعني لا تدعو له. طيب، وكذاك وصلي عليهم، يعني ادعو لهم. فالصلاة في الشرع هي معروفة، ركوع وسجود، فلا تحمل على المعاني اللغوية العامة. قال: فاليمين المطلق تنصرف إلى الشرع أيضا قال وتتناول الصحيح منه، وأما غير الصحيح فلا اعتبار به. انتبه للمثال، قال فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري، قال عقد عقدا فاسدا لم يحنث. النكاح له شروط، فمثلا إنسان تزوج من غير ولي، تزوج امرأة من غير وليها، مر معنا أن النكاح من غير ولي أنه فاسد، فلما حلف أن لا ينكح لكنه تزوج وعقد عقدا فاسدا هل يحنث؟ لا يحنث، لأن النكاح فاسد. كذلك لو أنه حلف أن لا يبيع فباع بيعا فاسدا نفس الشيء، كذلك لا يشتري، المؤلف لم يحنث. لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر ثم باعه، انتبه لهذا، إنسان حلف أن لا يبيع الخمر، ولو أننا قلنا حلف أن لا يشتري الخمر مثلها أيضا، ومثلها لو قال والله لا أشتري الدخان، وهذه ربما تكون أكثر في الوقوع، ثم غلبته نفسه واشترى الدخان، يحنث أو لا يحنث؟ طيب الدخان ليس بيعا، ما ينعقد عليه البيع، وكذلك الخمر، فماذا قلنا؟ يحنث، لأن المؤلف قال ولو قيده يمينه بما يمتنع الصحة فإن هذا لا يضر، لأنه الآن يعني يمينه مقيدة، مقيدة بشيء معين فيلزم بالقيد. طيب واضح الكلام، وهو أن اليمين يرجع فيها إلى المعنى الشرعي. طيب نواصل الذي بعده، قال فإن عدم الشرعي، يعني عدم المعنى الشرعي، قال بعدها قال فالأيمان مبناها على العرف، مبناها على العرف. إن سمع المثال، قال فمن حلف لا يطأ امرأة، لا يطأ، ما المراد بالوطء في العرف؟ الجماع. وربما الإنسان يعني يضع قدمه على شيء ويقال وطئ كذا، لكن هذا لا يرد في العرف، العرف على الجماع. انتبه، قال حنث بجماعها، قال أو لا يطأ أو لا يضع قدمه في دار فلان، قال حنث بدخولها، إنسان قلنا تعال يا فلان إلى بيتنا، قال والله ما تطأ قدمي بيتك، ما تطأ قدمي بيتك. الوطء هنا على أي شيء؟ على الدخول. قال حنث بدخولها راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعلا، لماذا؟ لأن كل هذه تسمى تسمى وطئا ودخولا. طيب لو قال والله لا أدخل استراحتك أو لا أطأ استراحتك، قلنا لا إشكال، البس حذان وادخل، يصح؟ لا يصح. وهذا معنى كلام المؤلف أن العبرة بالعرف. كذلك قال أو لا أدخل بيتا، قال حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر، هذه غريبة هذه، قال والله لا أدخل بيتا ثم دخل المسجد، هل المسجد بيت؟ شو تقول يا عبد العزيز؟ المسجد بيت، بيت من؟ بيت الله عز وجل. طيب الحمام بيت، بيت الخلاء. طيب بيت الشعر واضح. فأقول أن المؤلف يقول أن هذه تعتبر يحنث فيها، لأن إذا قال لا يدخل بيتا والمسجد والحمام وبيت الشعر كلها بيوت، لكن هل هذا يا أخوان في العرف؟ هذا ليس في العرف، بل بالعكس، إذا حلف أن لا يدخل بيتا وين يروح؟ يروح للمسجد، إذا حلف أن لا يدخل بيتا يذهب إلى المسجد، مما يدلك أن المسجد ليس ببيت في العرف، نعم هو بيت الله. فإذن يا أخوان هذه لعلها محمولة على عرف المؤلف، محمولة على عرف المؤلف. وأما عرفنا فإن المسجد وكذلك الحمام وكذلك بيت الشعر أن هذه لا تعتبر بيوتا، حتى بيت الشعر ما يقال يعني بيت على سبيل العرف الدارج الغالب. طيب نتجاوز هذه. قال: أو لا يضرب فلانة، قال فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث. هذه مشكلة. هذه جينا بشخص قلنا لماذا تضرب زوجتك؟ قال والله لا أضربها، ووقع على هذا واشهد أنني لا أضربها. فلما وصلوا إلى البيت خنقها ونتف شعرها وعضها وقال أنا حلفت لا أضربها وأنا لم أضربها، ما تقول؟ نقول هذا أشد من الضرب، بل هذا ضرب وزيادة. والعرف الآن لما قال لك لا تضرب فلانة، ما المراد؟ لا تعتدي عليها، لا بضرب بيدك ولا بما ذكر المؤلف. إذا انتبهوا، لا تعضوا زوجاتكم ولا تخنقوهن، فإن هذا داخل في الضرب عرفانا. طيب قال فإن عدم العرف، ما عندنا عرف، ماذا قال المؤلف؟ قال رجع إلى اللغة. فمن حلف لا يأكل لحما قال حنث بكل لحم حتى بالمحرم كالميتة والخنزير، قال لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه. يعني هذا رقم كم الآن؟ كيف ثلاثة؟ عندنا نية وعندنا سبب وتعيين، ثم عندنا يرجع إلى ما تناوله الاسم شرعي وعرفي، نعم، والثالث اللغوي. قال لا يأكل لحما، اللحم في اللغة قال المؤلف حنث بكل لحم حتى المحرم. اللغة تقتضي أن اللحم كل شيء، فعلى هذا يحنث بأي لحم تناوله. قال لا بما لا يسمى لحما كالشحم، فالشحم ليس لحما في أي شيء في اللغة، فإذا أكل شحما فإنه لا يحنث. طيب قال مؤلف ونحوه كالشحم ونحوه، مثل الكبد والكرش وما أشبه ذلك، فهذه على ما فهمنا الآن أنها لا تسمى لحما في العرف في اللغة، لا تسمى لحما في اللغة. قال بعدها قال ولا يأكل لبنا، فأكله ولو من لبن آدمية حنث. قال لا يأكل لبنا فأكله، فإنه يتناول كل لبن. قال ولو من لبن آدمية فإنه يحنث. طيب قال ولا يأكل رأسا ولا بيضا، قال حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه. لماذا؟ لأن اللغة تشمل هذه. طبعا هذا الكلام يا أخوان هذا مسبوق بأن لا يكون هناك نية، لأن قد يقول إنسان أصلا ما قصد رأس الجراد، فيقال إنه إذا لم يقصد انتهينا من الأصل، فكلامنا الآن ليس في إنسان عنده نية. طيب قال ولا يأكل فاكهة، قال حنث بكل ما يتفكه به، قال حتى بالبطيخ فإنه داخل في الفاكهة. البطيخ ما هو؟ ما نسميه الجح، وربما أيضا ما يسمى بالجرو عندنا الشمام، هذا هو نوع من البطيخ. قال لا القثاء والخيار والزيتون والزعرور الأحمر. الزعرور الأحمر ذكر في الحاشية أنه ثمر من ثمار البادي يشبه النبق بخلقته. هذه الأمور وش تكون؟ ليست فاكهة في اللغة، القصة والخيار هذه لا يحنث بها لأنها ما تعتبر فاكهة في اللغة. طبعا إذا رجعنا إلى اللغة فإن الحاكم فيها المعاجم، المعاجم اللغوية. طيب بقي معنا جزء يسير في هذا، نجعله إن شاء الله في جلسة الغد، والحمد لله رب العالمين.